برزقه في حب ناس مش مقسومة له. كان زمان جوا قلبي ولسه متدفي بحنان، جوا قلبي ساب مكانه رزق ناس تانيين بداله. راح لحاله، راح لحاله زي اي حاجة راحت. طب ومال راح قوام وتعب رزقه في حب ناس مش مقسومة. ساب مكانه رزق ناس تانيين بداله. شاف يومين حلوين معايا مش هيجوا في عمره تاني، شاف يومين ما اسمعش عنهم الا في كلام الاغاني، شاف يومين حلوين معايا مش هيجوا في عمره تاني، شاف يومين ما اسمعش عنهم الا في كلام. شافوا لو كفيني كان يعيش ويموت عشاني. راح وانا اتصرفت وياه باستهانة، شفت ان وجوده جنبي كان مجرد سد خانة. بكفايانا ناس مجاش منها يا قلبي غير اذانا، استغلوا فينا ياما وقالوا في الاخر معانا. شاف يومين حلوين معانا شافوا لو كفيني كان يعيش ويموت عشاني.